بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم أبناء عقبة سلوا في حواضرهم سيف الشجاعة سيف الشجاعة لا جبن لا جبن ولا خوو وأقسموا ما بقي للكفر حاضرة إلا شفى السيف من أعناق من كفروا إلا شفى السيف من أعناق من كفروا أبناء سلوا في حواضرهم سيف الشجاعة سيف الشجاعة لا جبن لا جبن ولا خوار وأقسموا ما بقي للكفر حاضرة إلا شفى السيف من أعناق من كفروا إلا شفى السيف من أعناق من كفروا أشهر حسامك إن الكفر مندحر وارفع لواءك فالإسلام ينتصر ونادي خيلك إن ذا الجهاد بها فسوقها قام فيه النصر والظفر فنار حربك شبت تبتغي بطلا يزيدها لهبا فالحرب تستعر أقدم فقد بذل الأبطال مهجتهم وللجنان سرات في دربها الغمر فكم فتى من الخضراء أشعلها بين الوغاد فما يبقى لهم أثر أبناء عقبة سلوا في حواضرهم سيف الشجاعة لا جبن ولا خوار وأقسموا ما بقي للكفر حاضرة إلا شفى السيف من أعناق من كفر فاذكر بفخر أبا سعد وصاحبه يسري فكل عراق الله تفتخر وحامل الموت في عز ومفخرة وحيد تونس إن يبكي له القمر وغيرهم في بقاع الله مصرعهم تجملوا ومضوا للخلد واعتمروا نجائبنا يمل القلب يذكرهم ولا يعف بهم من طرفه البصر. قلوبهم ثار فيها الحق مشتعلا منها الضراوة والإخبات والخفر. إذا دنوت لهم أنعم بمشرفة وإن مضيت ففي هجرانهم ضرر. وإن مضيت ففي هجرانهم ضرر. وإن مضيت ففي هجرانهم ضرر. فما تلين لهم في هيعة صرخات قناتهم ترتجي طعنا وتصطبر. جنادل لا يحيق السيف صولتها. جنادل لا يحيق السيف صولتها. تهب تحرق من عادوا وتحتسر. فراية الحق للأنصار قد شجرت يحوطها من دم المستأسد الشرر. ومن بتونس ينزو فوق رايتهم يذق مرارة كأس كلها عبر. فقل لمن عشعش الشيطان فيه فلا تدنو فقد ثارت الفرسان واتمروا. فقيروانك هبت أسدها رسلا تقدم المهر والأشلاء تنفجر. فالحق بذا الركب تجري كل فاضلة وكن عريسا فذي الحوراء تنتظر. فهذه تونس الخضراء شيدها أبناء عقبة بالصمصام وانتشروا. وحطموا القيد والأغلال واحتسروا. بأوشح غمده الأقواس والوتر. فما بها لحثال القوم من وطن فقد هوى فوقهم من هونه الحجر. شريعة الله نفديها ونحفظها ومن دمانا سيروى حولها الشجر. شريعة الله نفديها ونحفظها ومن دمانا سيروى حولها الشجر. فإن فنينا فقد جدنا لبارئنا وإن بقينا فأمر الله مقتدر. فعش حميدا إذا ما كنت مفتخرا بالدين تعلو وتسمو ثم تنتصر. فعش حميدا إذا ما كنت مفتخرا بالدين تعلو وتسمو ثم تنتصر. فعش حميدا إذا ما كنت مفتخرا بالدين تعلو وتسمو ثم تنتصر.